نزل به الروح الأمين، الروح هو جبريل، وسمي روحا لأنه ينزل بالوحي، والوحي به روح القلوب، والوحي روح القلوب به حياة القلوب. الدليل على أن القرآن روح، أجب إن كنت حافظ القرآن تفضل أحسنت بارك الله فيك. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، لأنه صلى الله عليه وسلم من الأميين من العرب، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تهدينا به يا رب العالمين، وتبيتنا عليه، إنك على كل شيء قدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.